وانا زين العابدين ما فتر واني انا كل هم وبلا ودمع عصار مني انا زين العابدين ما فتر واني انا كل هم وبلا ودمع عصار مني وانا لياس بطعش نور انطفى عني وانا راسي حسين اشوفه وحاله يذهلني انا زين العابدين ما فتر واني انا كل هم وبلا ودمع عصار مني وانا لياس بطعش نور انطفى وعني وانا راسي حسين اشوفه وحاله يذهلني وانا لياس بطعش نور انطفى وعني وانا راسي حسين اشوفه وحاله يذهلني ليلة الحادي عشر عنا لتسألني راسي متوسد جتف زينب وانا بحزني ليلة الحادي عشر عنا لتسألني راسي متوسد جتف زينب وانا بحزني واصبح الصبح وعدو بالناقة يربطني جتفونا وعمتي مأسورة تنظرني واصبح الصبح وعدو بالناقة يربطني جتفونا وعمتي مأسورة تنظرني كل ألم عرفته بالسفر وشلته وانا هاللي رده للأبو دفنت كلمت رقوبت هذا أبويا أنت يا حبيبي يا حسين بدمعي وحملت كل ألم عرفته بالسفر وشلته وانا هاللي ردي للأبو دفنت كلمت رقوبت هذا أبويا أنت يا حبيبي يا حسين بدمعي وحملت أنا زين العابدين ما فتر واني أنا كل هم وبلا وهم عن عصار مني وانا لي اسباب عشهور انطفى وعني وانا راس حسين اشوفه وحاله يذهلني ليلة الحادي عشر أنا لا تسألني راسي متوسد كتف زينب وانا بحزني واصبح الصبح وعدو بالناقة يربطني جتونا وعمتي مأسورة تنظرني جتفونا وعمتي مأسورة تنظرني كل ألم عرفته بالسفر وشلته وانا هاللي رديت للأبو دفنت كلمت رقوبت هذا أبويا انت يا حبيبي يا حسين دمعي وحملت جثة ما عرفته مقطعي وندبته شفت أبويا شفته والله ما عرفته جثة ما عرفته مقطعي وندبته شفت أبويا شفته والله ما عرفته لحم جسمه بحوافر لعوجية انشق ومن وانا ألمه والله ما ينشق لحم جسمه بحوافر لعوجية انشق ومن وانا ألمه والله ما ينشق جثة ما عرفته مقطعي وندبته شفت أبويا شفته والله ما عرفته لحم جسمه بحوافر لعوجية انشق ومن وانا ألمه والله ما ينشال وحسينا صوت بمنحر الحسين عبد الله طفلي وصوت بمنحر الحسين عبد الله طفلي واسد بصدر المرضوق واربط نحر كنيزة صوت بمنحر الحسين عبد الله طفلي واسد بصدر المرضوق واربط نحر كنيزة طفل وما عنده راس حزوا نحر الأرجاء عطشان وما روى نحرة تسمع لوني صوت بمنحر الحسين عبد الله طفلي واسدب صدري المرضوط واربط نحر ابني زين طفل وما عنده رام حزوا نحر الارجال عطشان وما رووا نحرة تسمع لوني الأكبر عند الرجلين خليت بدمع العين خويا مقطع لو صار وانا تمنيت البيت الأكبر عند الرجلين خليت بدمع العين خويا مقطع لو صار وانا تمنيت البين عشاري عالعباس لا شفين ولا راس كافل زينب شفته ما ضل بقلب حسان عشاري عالعباس لا شفين ولا راس كافل زينب شفته ما ضل يا بحسان يلوموني إذا أبكي على حسين وأنا العمري قضى ذبحة حسين يلوموني إذا بتشي على حسين وانا العمري قضى ذبحة حسين سمعت اضلاع تتكسر من الخيل سمعت الزهرة تنحب ويلي يا حسين وحسينا زينب عمتي على التلت اندبهج مات يا خويا هالخير وانا ما اقدر اقوم تمنيت الارض تبلعني وانا بالوجه وزينب عمتي على التلت اندبهج مات يا خويا هالخير وانا ما اقدر اقوم تمنيت الارض تبلعني وانا بالوجه محنتي عصيبة عمتي غريبة محنتي عصيبة عمتي الغريبة تحمل المصيبة وما ضل حمى ولا صبر والمرض بحضني والألم فجعني عمتي تشدني وخيامي تلتهبنا عمتي تشدني وخيامي تلتهبنا يلوموني إذا أبكي على حسين وأنا العمري قضى ذبحة حسين سمعت ضلاعة تكسر من الخيل سمعت الزهرة تنحب ويلي يا حسين وزينب عمتي على التلت اندبهج ماتي يا خويا هالخيل وأنا ما أقدر أقوم تمنيت الأرض تبلعني وأنا بالوجه وزينب عمتي على التلت اندبه هجمت يا خويا الخيل محنتي عصيبة عمتي الغريبة محنتي عصيبة عمتي الغريبة تحمل المصيبة وما ضل حمى ولا انصار والمرض بحضني والألم فجعني عمتي تشدني خيامي تلتهب المرض بحضني والآلام فجعني عما تشدني وخيامي تلتهبنا هذه ليلة ودع أرحل ودمعي بالعين وأنا حتى بالموت أبجي دمعي لحسين ضامي ما ريدت ما جي السموم بحشار قطعتني هاليوم فادي يرقى بالمر ضامي ما ريدت ما السموم بحشار قطعتني هاليوم فادي يرقى بالمر خلو جسمي مطروح عالترب رومية والتواصل حسين شوية بالمنية وجسمي ما به دموع لا جرح إلي قلبي والله مفطور بويا وش بدي جسمي ما به دموع لا جرح إلي قلبي والله مفطور بويا وش بدي خلو جسمي مطروح عالترب رومية ردت واصل حسين شوية بالمنية هذه ليلة توداع أرحل ودمعي بالعين وأنا حتى بالموت ببجي دمعي لحسين عمي ما ريدت معي والسموم بحشان قطعتني هاليوم وفادي يرقى بالبيت خلو جسمي مطروح عالترب رومية ردت واصل حسين شوية بالمنية جسمي ما به دموع لا جرح إلي وقلبي والله مفطور بويا وش بديّ